بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وبعد، فنتواصل معكم يا إخوان في محاضرات هذه الدورة المباركة، الدورة الأولى، دورة الإمام العلامة عبد الحميد بن باديس رحمه الله عز وجل وغفر له. إخواننا في جمعية شباب الخير وفقهم الله عز وجل وجزاهم خيرا، ونسعد جميعا في هذه الأمسية باستضافة شيخ من مشايخنا الفضلاء الأعزاء، أحد رجال السنة في هذه البلاد، شيخنا الفاضل أبو عبد الباري عز الدين رمضاني حفظه الله عز وجل، أو أبو عبد الله شيخ عز الدين رمضاني حفظه الله عز وجل، ليلقي على مسامعنا محاضرة بعنوان الاعتصام بالكتاب والسنة أمان من الفتن. فنسأله عز وجل أن يوفقه في كلمته ومحاضرته، وأن يفتح عليه، وأن يجعل ما يلقيه على مسامعنا ذخرا له في ميزان حسناته، إنه ولي ذلك والقادر عليه. ونحيل الكلمة إلى شيخنا مشكورا ومأجورا إن شاء الله عز وجل. إن الحمد لله، نحمده سبحانه ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن نبينا محمدًا عبده ورسوله. ألا وإن أصدق الكلام كلام الله جل وعلا، وخير الهدي هدي نبينا محمد صلوات الله وسلامه عليه، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، موضوع هذه المداخلة كما سمعتم آنفا حول موضوع هام له أهميته في حياة الأمة الإسلامية جمعاء، لأنه واقع معاش، وأي واقع، بل هو واقع مرير. نسأل الله تبارك وتعالى أن يخلصنا من فتنه، وأن يثبتنا على دينه وعلى الإيمان، وأن يرزقنا الصبر والمصابرة. لا يخفى عليكم أيها الإخوة الكرام أن الأمة الإسلامية زادها الله شرفا وكرما في جميع أمصارها وعلى كل مستوياتها، تعيش أحوالا عصيبة وتمر بمراحل كئيبة، فالمصائب متنوعة وهذا أمر لا ينكر، والجراحات عميقة، والمؤامرات مستمرة، والفتن تتهاطل وتتوالى صغارها وكبارها، فلا تكاد فتنة تخمد وتخبو حتى تظهر أخرى أقوى وأخطر. وهذه في الحقيقة سنة الله عز وجل في خلقه، وقد أشار الله سبحانه وتعالى إلى ذلك في مواضع كثيرة من كتابه الكريم، حيث يقول الله عز وجل: أحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون. إذن لابد من الامتحان، ولابد أن يمر الناس بهذه المراحل، يفتنون ويبتلون ويختبرون ويمحصون. بل لا يمكن للأمة الإسلامية ولا للفرد المسلم على أي مستوى كان أن يمكن قبل أن يختبر ويمتحن. لابد من الاختبار والامتحان حتى يمكن، كما قاله الأئمة الإعلام الشافعي وغيره عليهم رحمة الله. ويقول الله سبحانه وتعالى: أولا يرون أنهم يفتنون في كل عام مرة أو مرتين ثم لا يتوبون ولا هم يذكرون. وهذه نستفيد منها فائدة، وهي أن ما يمر بالأمة الإسلامية من مثل هذه الأحوال المقلقة ينبغي أن ينتفع منها الناس، ينتفع بدروسها وعبارها، لأن من طبيعة الفتن أنها تمحص وتميز، ليميز الله الخبيث من الطيب، ليحيى من حي عن بينة ويهلك من هلك عن بينة، كما قال الله عز وجل. ويقول الله تبارك وتعالى: ونبلوكم بالخير والشر فتنة وإلينا ترجعون. والآية في هذا كثيرة ومعلومة، أن الناس لابد أن يتعرضوا للمحن وللفتن. والنبي صلى الله عليه وآله وسلم قد أخبر أمته في غير ما حديث بأن الفتن تكون كثيرة ومتنوعة، وهي في آخر الزمان أكثر منها في أوله، كما جاء عنه صلى الله عليه وسلم. ومن ذلك قوله صلوات الله وسلامه عليه: يتقارب الزمان ويقل العمل ويلقى الشح وتكثر الفتن. يتقارب الزمان أي تنعدم البركة في الأوقات، فيمر على الإنسان السنة والعام والشهر والأسبوع، فيظهر العام كأنه شهر والشهر كأنه أسبوع والأسبوع كأنه يوم واليوم كأنه ساعة وهكذا. ويقل العمل، يقل العمل، قد يكثر فيهم العلم لكن يقل العمل بالعلم، وهذه آفة. وهذا النبي صلى الله عليه وسلم أخبر به للإشارة أن هذه الأمور إذا وقعت فهي مذمومة. قال: ويلقى الشح، يلقى الشح في نفوس الناس، فلا ينفقون ولا يتسابقون في الإنفاق إلا على أحوالهم وأشخاصهم دون أن يكونوا السباقين في الإنفاق على الخير ومشاريعه. وفي هذا الحديث قال: وتكثر الفتن، فأخبر النبي صلى الله عليه وسلم بكثرة الفتن. بل لقد قال كما في الحديث الصحيح الذي رواه البخاري: إني لا أرى الفتن تقع خلال بيوتكم كوقع المطر. تعرفون لما ينزل المطر ترون حبات الماء تتساقط وتتكاثر من غير انقطاع وكأنها سيل واحد، فكذلك أخبر النبي صلى الله عليه وسلم، وهو الذي أخبره الله عز وجل بهذا، لأنه يوحى إليه عليه الصلاة والسلام: إني لأرى الفتن تقع خلال بيوتكم كوقع المطر. ولهذا قال في الحديث الصحيح الآخر: بادروا بالأعمال الصالحة فستكون فتن كقطع الليل المظلم. ومن شأن الليل المظلم أن الإنسان إذا مشى فيه لا يأمن العثار، ويمكن أن يسقط ويمكن أن يتأذى ويتضرر، فكذلك الفتن شأنها أنها تحمل الظلام معها، فلا يرى الناس النور ويغيب عنهم الحق. فقال عليه الصلاة والسلام: بادروا بالأعمال الصالحة فستكون فتن كقطع الليل المظلم. وأخبر أن هذه الفتن قد تكون شديدة على قلب الإنسان ومؤثرة على سلوكه وعلى إيمانه وعلى دينه، حتى إنه لا يصل به الأمر لأن يرتد عن دين الله تبارك وتعالى. قال عليه الصلاة والسلام: يصبح الرجل مؤمنا ويمسي كافرا، ويمسي مؤمنا ويصبح كافرا، يبيع دينه بعرض من الدنيا. وقال النبي أيضا صلى الله عليه وسلم: وهو يذكر الفتن ويعدها: منها ثلاث لا يكدن يذرن شيئا، ومنها فتن كرياح الصيف، يعني خفيفة تمر على الإنسان، لأن الإنسان قد يبتلى في ماله ويبتلى في نفسه ويبتلى في ولده، وهذا نوع من الفتنة أو نوع من الابتلاء. ومع أن هذا النوع من الابتلاء قد يكفر بما يأتي به العبد من الطاعات والعبادات، الصلاة والصيام والزكاة، هذه تهون عليه مثل هذه الفتن. ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم: منها فتن كرياح الصيف، ومنها صغار ومنها كبار. الصغار قد يسلم منها الإنسان على حسب ما يكون عنده من الإيمان، ومنها الكبار أي الفتن التي قد تقضي على دين الإنسان فيصبح والعياذ بالله مرتدا عن دين الله تبارك وتعالى. ومعلوم أنه لم يأتي في الشرع تحذير من شيء كالتحذير من الفتن، ولهذا النبي عليه الصلاة والسلام كان يكثر أن يحدث أصحابه بالفتن، مع أن الكثير منها لم يشهدوه ولم يحضروه رضوان الله تعالى عليهم، ولكن كان يحدثهم عن الفتن وعن أمرها وعن خطورتها وعن مضلتها عليه الصلاة والسلام. وكذلك جاء في القرآن التحذير من الفتن في غير ما آية، ومن أعظم هذه الآيات قول الله تبارك وتعالى في سورة الأنفال: واتقوا فتنة لا تصيبن الذين ظلموا منكم خاصة واعلموا أن الله شديد العقاب. هذه الآية كما يقول فيها الحافظ بن كثير في تفسيره: وإن كان المخاطب بها صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم، إلا أنها عامة لكل مسلم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يحذر من الفتن. ولهذا كان من فقه الإمام البخاري رحمه الله تعالى في صحيحه أن بوب لكتاب الفتن بهذه الآية، فقال في أول ترجمة أوردها في كتاب الفتن من صحيحه: باب قول الله عز وجل، باب قول الله عز وجل: واتقوا فتنة لا تصيبن الذين ظلموا منكم خاصة، ولأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يحذر، أو وما كان النبي صلى الله عليه وسلم يحذر فيه من الفتن. والفتن كما قلنا، وإن كانت على اختلاف أنواعها وأشكالها ودرجاتها، شديدة على قلب الإنسان، لأن الفتنة أول ما تؤثر على قلب الإنسان قبل أن تنتقل إلى جوارحه وإلى سلوكاته، فهي تؤثر على القلب. ولهذا لا يمكن اجتثاث الفتن والانحرافات من حياة الناس ومن واقعهم ومن تصرفاتهم ومن سلوكاتهم إلا إذا اجتثت من قلوبهم ومن أفكارهم ومن عقولهم، هذا هو المهم. لأن العقول إذا كانت عاكفة على الباطل فأنت تحاول عبثا تغيير الأحوال الظاهرة وتبديل السلوكات التي يكونون عليها. ولهذا لما كانت الفتن شديدة على القلوب ومؤثرة عليها ومغيرة لها، بسببها يتبدل إيمان الإنسان وسلوك الإنسان، النبي عليه الصلاة والسلام أرشد أمته إلى أخذ الحيطة من الفتن، وذلك بذكر أشياء ينبغي توفرها للوقاية ولمجانبة الفتن على اختلاف أنواعها وأشكالها. من ذلك أن النبي عليه الصلاة والسلام أمرنا أن نستعيذ بالله من الفتن، والاستعادة طلب العود، وهو اللجوء إلى الله والاحتماء بجنابه والرجوع إليه والاستعانة به سبحانه وتعالى وتفويض الأمر إليه. فالنبي عليه الصلاة والسلام أمرنا بالاستعاذة، الاستعاذة بالله من شر الفتن ومن سوءها ومن مضلاتها وما تتضمنه من أخطار ومفاسد. وأكثر أخطار الفتن كما تعلمون أنها تحول بين المرء وبين الدين الصحيح السليم الذي يعتنقه. ولهذا قال الله عز وجل واتقوا فتنة, ولهذا قال الله عز وجل في كتابه الكريم وقاتلوهم حتى لا تكون فتنة ويكون الدين كله لله, حتى لا تكون فتنة ويكون الدين كله لله. ولهذا النبي عليه الصلاة والسلام لم يكتفي بهذا, بل أمرنا أن نتعوذ بالله من الفتن, وجعل هذا من دعاء المسلم, والدعاء طاعة يتقرب بها العبد إلى ربه وذكر لله عز وجل, فيستعيذ بالله من الفتن سواء عايش هذه الفتن أو لم يعيشها, لأنها إذا عصفت الفتن كان قد لجأ إلى الحصن المنيع الذي يمنعه من الولوج في هذه الفتن أو التأثر بها, بل يوفق إلى أن يكون بعيدا عنها. ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم قال تعوذوا بالله من الفتن, تعوذوا بالله من الفتن, تعوذوا بالله من الفتن, قالها ثلاثا. وهذا التكرير لمثل هذه الجملة تعوذوا بالله من الفتن تدل على أهمية الأمر, تدل على أهمية الأمر, وأن الأمر في غاية الخطورة إن لم يتحزم له الأمر, إن لم يتحزم له الإنسان. بل جاء في هذا الحديث قال تعوذوا بالله من الفتن ما ظهر منها وما بطن. وهذا فيه فائدة وفيه معنى أن الفتن قد تظهر للناس, ومن الفتن من لا تظهر للناس. ولهذا إذا ظهرت الفتن كما يقول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله يعجز العقلاء فيها أن يدفعوا فيها السفهاء. والفتنة إذا أقبلت لم يعرفها كل الناس, يعرفها العالم فقط, لكن إذا أدبرت عرفها كل الناس العالم الجاهل. لكن بعد أن تذر الأرض قاعا صفصفا, بعد أن يهلك الناس ويذهب دينهم وتسفك دماؤهم وتعطل مصالحهم, فحينئذ يدركون أنهم كانوا في فتنة مضلة وفي فتنة مضرة. ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم قال تعوذوا بالله من الفتن ما ظهر ومنها وما بطن. هناك فتن ظاهرة, يخرج الناس مثلا إلى الشوارع ويتقاتلون فيما بينهم, يحملون السلاح, يقتل بعضهم بعض, هذا من الفتن الظاهرة. لكن بعض الفتن التي هي باطنة, الترويج للأفكار المنحرفة, للسبل المعوجة, للاعتقادات الباطلة, هذه صار يأتي لترويجها بين الناس أناس ربما يحملون أسماء العلماء وهم عند الناس علماء وهم ليسوا كذلك, وقد أعطوا من البيان ما يسحرون به عقول الناس, ويلجؤون في كلامهم وفي محاضراتهم إلى الاستدلال بأدلة الشرع من الكتاب والسنة, يزينون الباطل ويظهرونه للناس في صورة الحق, لأنه لا يمكن أبدا أن يأتي المبطل ويتكلم بلسان الباطل, بل لابد أن يتكلم بلسان الحق ويأتي بالأدلة كما وقع في العصر الأول من عصور الإسلام لما ظهر المبتدعة من الجهمية والمعتزلة والقدرية والخوارج والرافضة. فهؤلاء إما أن يكونوا منكرين للنصوص الشرعية خاصة التي تتكلم عن صفة الله عز وجل وأسماءه فينفونها ويعطلونها ولا يقولون بها, وأحسن أحوال هؤلاء الفرق أنهم إذا أثبتوا شيء لم يثبتوه على حقيقته كما يدل عليه اللفظ الظاهر من ذلك النص, بل يلجؤون إلى التأويل أو ما يسميه العلماء بالتحريف, لأن التأويل فيه بعض المعاني المحمودة المقبولة التي تقبلها النفس, لكن الأولى أن يسمى التحريف ولا يسمى التأويل كما وصفه الله عز وجل في كتابه يحرفون الكلمة عن مواضعه. فيأتون إلى كلام الله عز وجل وإلى النصوص الشرعية فيحرفونها. وهذا في الحقيقة طريقة إبليس في التغرير بالناس وبيان الباطل في صورة الحق حتى تقبله النفوس. ولهذا ذكر الله عز وجل هذا عن إبليس في كتابه الكريم لما قال إبليس لآدم عليه السلام وقد نهاه الله تبارك وتعالى عن الأكل من الشجرة التي كانت في الجنة, حرمها الله عز وجل عليه, فجاء إليه إبليس وقال يا آدم، وناداه وخاطبه بمثل هذا الخطاب اللطيف يريد أن يجذبه إليه، يا آدم، لأنه جاء في صورة الناصح، هل أدلك على شجرة الخلد وملك لا يبلى؟ فسماها له بذلك الاسم الذي ينسيه أن الله عز وجل حرم عليه الشجرة، فسماها بذلك الاسم تمويها وتلبيسا للحق، فغره بهذا الذي نصحه به، وقد ظهر في سورة الناصح. ولهذا ابن القيم رحمه الله له كلمة في هذا الموضوع جميلة يقول فيها: ومنه، أي من إبليس، ورث أتباعه تسمية الأمور المحرمة بالأسماء التي تحب النفس مسمياتها، فسموا الخمر بأم الأفراح، وسموا أخاها الذي هو لحم الخنزير جلكم الله بلقمة الراحة، وسموا المكوس السلطانية بالحقوق، المكوس سموه بالحقوق السلطانية، وهكذا كما تسمعون اليوم في حياة الناس يسمون الربا بالفائدة، ويسمون اللعب واللهو بأنه الفن وبأنه العلم أو بأنه ثقافة وما إلى ذلك من الأسماء المعروفة. هذه في الحقيقة كلها تندرج وتدخل في الفتن الباطنة التي قد لا يتفطن إليها إلا قلة من الناس. والنبي صلى الله عليه وسلم كما أمرنا وعلمنا أن نتعوذ بالله من الفتن ما ظهر منها وما بطن، علم أمته أيضا دعاء عظيما يكون الإنسان فيه في مأمن من كل فتنة مضلة أو مضرة، كما جاء عنه بالحديث الصحيح أنه كان يقول: اللهم إني أسألك فعل الخيرات وترك وحب المساكين وترك المنكرات، وإذا أردت بعبادك فتنة فاقبضني إليك غير مفتون، إذا أردت بعبادك فتنة فاقبضني إليك غير مفتون. هذا دعاء كان النبي صلى الله عليه وسلم كثيرا ما يقوله. ومن دعاء السلف كما روى البخاري ذلك في الصحيح أنهم كانوا يقولون: اللهم إنا نعوذ بك أن نرجع على أعقابنا أو أن نفتن، أي أن نفتن في ديننا. فهذا دعاء كان مأثورا عن السلف. ولهذا فالإنسان إذا كان مديما على هذا الدعاء وعلى هذا الذكر، فإذا عصفت الفتن وسلمه الله سبحانه وتعالى منها ولم يخض فيها وسلم له دينه، فليعلم أن هذا من علامات السعادة، أي أن الله سبحانه وتعالى أراد له الخير وأراد له السعادة، لأن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: إن السعيد لمن جنب الفتن، إن السعيد لمن جنب الفتن، إن السعيد لمن جنب الفتن ولمن ابتلي فصبر فواهم. فمن علامات السعادة أن يكون الإنسان مجانبا للفتن، لا يخوض فيها، لا يخوض فيها ولا يمرق أنفه فيها، لأنها قد تعصف به ثم بعد ذلك لا يستطيع أن يخرج منها، وربما مات في تلك الفتنة فيكون أمره عند الله سبحانه وتعالى وإلى حال الله سبحانه وتعالى أعلم بمصيرها. ولهذا الفتن أيها الإخوة على أشكالها وأنواعها وهي مختلفة، فإنها تضر بالإنسان، كلها ضر وضرر، وضررها عائد بالدرجة الأولى على القلوب. ولهذا جاء في حديث حذيفة المعروف، حديث حذيفة ابن اليمان، لما قال عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه في مجلس من الصحابة: أيكم سمع النبي صلى الله عليه وسلم يذكر الفتن؟ فقال قوم: نحن سمعناه. قال: لعلكم تعنون فتنة الرجل في ماله وأهله وولده. قالوا: نعم. قال: تلك تكفرها الصلاة والصيام والصدقة، ولكن أيكم سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يذكر الفتن التي تموج موج البحر؟ قال حذيفة: فأسكت القوم، فقلت أنا. فقال: أنت لله أبوك. فقلت: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: تعرض الفتن على القلوب كالحصير عودا عودا، فأي قلب أشربها نكتت فيه نكتة سوداء، وأي قلب أنكرها نكتت فيه نكتة بيضاء، حتى يصير على قلبين أبيض مثل الصفا لا تضره فتنة ما دامت السماوات والأرض، والآخر أسود مربادا كالكوز مجخيا، لا يعرف معروفا ولا ينكر منكرا إلا ما أشرب من هواه. أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، والحديث في صحيح مسلم. ومحل شاهد فيه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال أن الفتن تعرض على القلوب، أول ما تعرض تعرض على القلوب. ولهذا كان الاهتمام بهذه الجارحة من أبلغ الاهتمامات بالنسبة للمرء المسلم، لأن صلاح القلب هو صلاح الجوارح وهو صلاح العمل. لهذا النبي صلى الله عليه وسلم قال ألا وإن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله، وإذا فسد فسد الجسد كله. والفتن عباد الله قد تجتمع عند المرء أحيانا كلها، وأحيانا يجتمع عنده بعضها، وقد تستمر معه وقد لا تستمر بحسب لطف الله عز وجل به. وهذا شأن الفتن، لأن الله عز وجل قال واتقوا فتنة لا تصيبن الذين ظلموا منكم خاصة. فالفتن قد لا يتورط فيها، قد لا يتضرر منها من تورط فيها، فقد تمس الآخرين وقد تنال الآخرين، خاصة إذا كانوا من الذين يرضون بمثل هذه الفتن أو يسكتون عنها أو لا يحذرون منها، فقد ينالهم شيء من ضرها وضررها. ولهذا بعض الفتن لابد أن نعلم أنها قد تسلط على العبد أو تسلط على الأمة ليختبر الله سبحانه وتعالى إيمان الناس فيها وتعاملهم معها، لأن الله عز وجل يقول ليحيى من حي عن بينة ويهلك من هلك عن بينة. ولهذا لما في فتنة التي وقعت في تاريخ هذه الأمة في وقعة الجمل ومعركة صفين، عمار بن ياسر رضي الله تعالى عنه لما قيل له أن عائشة قد خرجت مع طلحة والزبير للمطالبة بدم عثمان حين وقعت الفتنة واقتتل الجمعان، قال كلمة شهيرة وقد ذكرها البخاري في الصحيح، قال عمار إني لأعلم أنها زوجته، يعني يقصد عائشة، وهذه فتنة في الحقيقة، إني لأعلم أنها رضي الله عنها زوجته في الدنيا والآخرة، أي زوجة النبي صلى الله عليه وسلم، ولكن الله ابتلاكم لتتبعوه أو إياها. فهذا يظهر منه أن الفتن قد تسلط على الأمة وقد تسلط على العبد حتى وإن كان مستقيما ملتزما بشرع الله، ليختبر الله تبارك وتعالى إيمانه ويمتحن إيمانه. ومن هذه الفتن من لا يكون كذلك، من هذه الفتن ما يقع تسليطا على الأمة لأسباب ونتيجة، لفشو الجهل مثلا وكثرة الذنوب والمعاصي، في اتباع الأهواء، غياب المنهج الصحيح، يبتلى الناس بالفتن، العمل بالمتشابه، عدم النظر في العواقب، وهذه كلها أسباب إذا وجدت وتوفرت وغفل الناس عنها قد تورثهم الوقوع في الفتن وقد تستمر معهم. والأهم من كل ما ذكرنا بعد معرفتنا لهذه الأشياء أن نتكلم ولو بإيجاز على الأمر المهم، وهو أن نعمل على سلوك سبيل النجاة من هذه الفتن والاحتماء بالملاذ الآمن الذي يخرجنا من هذه العواصف، عواصف الفتن والمحن إذا هبت بديار المسلمين. ولهذا العلماء قديما وحتى حديثا رحمهم الله أسهبوا في كتاباتهم وفي كثير من مقالاتهم عن الحديث عن الأسباب التي تقي الناس وتحميهم من الفتن تحت أسماء مختلفة، ولكن هي متفقة في حقيقة الحال في مسمياتها. فبعضهم يسميها سبل النجاة، وبعضهم يسميها أسباب السلامة من الفتن، بعضهم يسميه بموانع الفتن، بعضهم يعبر بالمخرج من الفتن، بعضهم يقول موقف المسلم من الفتن، بعضهم يقول معالم التعامل مع الفتن، بعضهم يقول المخلصات أو المنجيات من الفتن، وبعضهم يقول الضوابط الشرعية لموقف المسلم من الفتن. فترون أن هذا الموضوع قد تكلم فيه العلماء وأسهبوا في بيانه وتجليته للمسلمين، وكل هذه العناوين التي ذكرتها يتعرض أصحابها إلى ذكر هذه المنجيات أو هذه المخلصات من الفتن، وهي كثيرة وكثيرة جدا. لكن إذا دققنا الأمر واستقرأنا الأحوال نجد أنها ترجع إلى أصل وأساس واحد، ألا وهو ما جاء في عنوان المحاضرة، والذي يتعلق بموضوع الاعتصام بالكتاب والسنة. هذا المعلم في الحقيقة هو جماع المعالم التي يذكرها العلماء في هذا الباب، إذ كل المعالم داخلة فيه ومتفرعة عنه. فالاعتصام بالكتاب والسنة هو أصل أو أساس النجاة للعبد وللأمة في الدنيا والآخرة، لأن الاعتصام بالكتاب والسنة، أولا الكتاب والسنة هما مصدر التشريع، مصدر التشريع لهذه الأمة. كل من أراد أن يسن لنفسه أو لأمته أو لمجتمعه قانونا أو هديا أو طريقة يسير عليها فلابد أن يرجع إلى شريعة الله عز وجل، كما قال الله تعالى لنبيه: ثم جعلناك على شريعة من الأمر فاتبعها ولا تتبع أهواء الذين لا يعلمون. هذه الشريعة التي نعتقد أنها صالحة لكل زمان ومكان، ليس فيها ما يعاب وليس فيها ما يرد وليس فيها ما ينكر، وإلى الآن بعدما مرت 15 قرنا من نزول القرآن ومن بعثة النبي صلى الله عليه وسلم لا نجد شيئا من كلامه، من أحكامه عليه الصلاة والسلام، من آدابه وأخلاقه التي علمها وأوصلها للناس جميعا، لا نجد الآن فيها ما يتعارض أو يتناقض مع الأحكام السليمة ومع الشرائع التي هي في صالح الإنسان. ولهذا كان شيخ الإسلام ابن القيم رحمه الله يقول عن هذه الشريعة أنها حكمة كلها وعدل كلها ورحمة كلها ومصالح كلها. وإذا كانوا قديما يقولون أن حيثما كان الشرع كانت المصلحة، فنحن نقول حيثما كانت المصلحة كان شرع الله عز وجل. ولهذا لابد للإنسان أن يتمسك بالكتاب والسنة لأنهما مصدر التشريع، ثم هما المنبع الصافي لدين الإسلام. لا يمكن لأهل الإسلام ولمن انتمى لأهل الإسلام أن يجعل من مصادره غير الكتاب والسنة أبدا. من أراد أن يفهم الدين الصحيح السليم، الإسلام الصحيح، فيرجع إلى المنبع الصافي، ألا وهو الكتاب والسنة، ولا يعرج على أقوال الناس، وإن كان بعضهم قد حاول أن يبين وأن يفسر وأن يشرح وأن يبسط للناس ما جاء في الكتاب والسنة، لكن انحرف به الطريق، لأنه لم يرتضي السبيل السوي الذي يقوده إلى شاطئ النجاة. ولهذا لما جاء المتكلمة، جاء أهل الكلام وتكلموا في العقائد، أخرجوا الأمة عن الأصل الذي ينبغي أن يكون عليه من العقيدة الصحيحة السليمة السهلة. النبي صلى الله عليه وسلم كان يمتحن إيمان الجارية، قلها أين الله؟ تقوله في السماء. يقولها من أنا؟ تقول أنت رسول الله. قال أعتقها فإنها مؤمنة. وجاء المتكلمة فضربوا هذا الحديث بمعاول الهد، وقالوا أنه لا يمكن أن يعرف الله سبحانه وتعالى بمثل هذا، الله عز وجل في كل مكان بذاته، مع أن الآيات التي في كتاب الله عز وجل كلها تشير أن الله سبحانه وتعالى على عرشه استوى، وأن له العلو وأن له الفوقية، وهؤلاء ينكرون هذا عن الله ويردوه. فالجهمية أو المعتزلة أو غيرهم ممن أراد أن ينصب نفسه أنه على الحق وأن الإسلام الصحيح يصدر منه، هذا خارج عن المنبع الصافي. ولهذا صار كثير من العلماء الآن لما يتكلمون عن الإسلام يقولون الإسلام الصحيح، مع أنه نحن لا حاجة لنا إلا أن نقول الإسلام الصحيح. الإسلام هو الإسلام في العصر الأول وحتى إلى أن تقوم الساعة، لكن صاروا يقولون الإسلام الصحيح تمييزا له عن الإسلام الدخيل. وهناك إسلام كما يقول الشيخ البشري الإبراهيمي، إسلام ذاتي وإسلام وراثي. إسلام الذات، الإسلام الذي يتعلمه الإنسان ويؤمن به حقا ويعمل به حقا، أما الإسلام الوراثي فقد يرثه عن أبائه وأجداده، وفيه من الدخيل وفيه من الدخل وفيه من الغبش ما الله سبحانه وتعالى به علي. فلما نقول اعتصام بالكتاب والسنة نقصد الرجوع إليهما، لأنهما يمثلان المنبع الصافي للإسلام، وفي الكتاب والسنة المنهج الكامل لحياة البشر، المنهج الكامل لحياة البشر. ليس القرآن والسنة بالنسبة لبعض الناس إلا أنه كتاب هداية يدعو الناس إلى أن يعبدوا الله عز وجل، يعني ينظم لهم أمر الأمور التعبدية فيما بينهم وبين الله عز وجل. أما فيما بينه وبين المخلوق، بينه وبين الكافر، بينه وبين المؤمن، حياته العامة، هذه يقولون بأنه لا يمكن للدين أن يهيمن عليها ولا أن يكون موجها لها، وهذا في الحقيقة من الكلام الباطل. القرآن والسنة يمثلان منهج الحياة لجميع البشر، لجميع البشر كمساس الأولين وأعزهم ومكنهم، كذلك إذا رجع المسلمون إلى الإسلام الصحيح، إلى الإسلام الأصيل، فإن الله سبحانه وتعالى يمكنهم ويظهرهم على أعدائهم، كما بشر النبي صلى الله عليه وسلم بذلك أمته: لا يبلغن هذا الأمر ما بلغ الليل والنهار، بعز عزيز أو بذل ذليل، عز يعز به الإسلام أو ذل يذل به الله سبحانه وتعالى أهل الكفر. فهذا الأمر لابد أن يعلم. وأيضا هما أي الكتاب والسنة الميزان الصحيح الذي توزن به الأعمال والأقوال والأحوال. كل كلام يقال في الناس، كل مكتوب، كل بيان يصل إلى أسماع الناس حتى وإن كان في أعلى درجات الفصاحة والبيان يسحر العقول ويأخذ بالألباب، فإن هذا الكلام لا يكون له اعتبار إلا إذا وزن بميزان الكتاب والسنة. ولهذا كان كثير من السلف يقول مثل هذا الكلام، يقول: أنا لا أؤمن بشيء إلا إذا جاء لي بشاهدين، شاهد من الكتاب وشاهد من السنة مهما كان. فهذا أمر في غاية الأهمية. الاعتصام بالكتاب والسنة، الاعتصام أيها الإخوة هو الاستمساك بالشيء والعض عليه والحرص على عدم مفارقته ومغادرته. والاعتصام أشار الله عز وجل إليه بألفاظ أخرى في القرآن الكريم، كقوله تعالى: فاستمسك بالذي أوحي إليك إنك على صراط مستقيم. فهذا أمر من الله عز وجل لنبيه عليه الصلاة والسلام، قال: استمسك بالذي أوحي إليك. فالاستمساك يكون بماذا؟ بالكتاب والسنة. فالكتاب وحي أوحاه الله عز وجل إلى نبيه، والسنة أيضا وحي أوحاها الله عز وجل إلى نبيه فأمره أن يتمسك بها. وقوله فاستمسك أبلغ من قوله فتمسك، لأن العلماء كما يقولون الزيادة في المبنى تكون فيه زيادة في المعنى. فاستمسك أي بالغ في التمسك بهذا الوحي، إنك على صراط المستقيم أي لا تخشى، إنك على صراط المستقيم. والصراط هو الطريق الواسع، ثم سماه مستقيم أي لا عوج فيه، والسبل الأخرى معوجة، إنك على صراط مستقيم. ومدح الله عز وجل قوما يعتصمون بالكتاب بالوحي الذي نزل إليهم، قال: والذين يمسكون بالكتاب وأقاموا الصلاة إنا لا نضيع أجر المصلحين، إنا لا نضيع أجر المصلحين. فلا يمكن أن يكون هناك مصلح في الدنيا إلا إذا كان ممن يقيم الصلاة وكان ممن يتمسك بالكتاب ويرجع إليه. والاعتصام بالكتاب والسنة دل عليه الكتاب والسنة، أي دل عليه الشرع في غير ما موضوع أو في غير ما مناسبة. أما الكتاب فقد قال الله تبارك وتعالى في آية سورة آل عمران: واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا واعتصموا. قال الحافظ ابن عبد البر في التمهيد: وفيه الحظ على الاعتصام والتمسك بحبل الله في حال اجتماع وائتلاف. فيه الحظ، والحظ هو الحث على الاعتصام والتمسك بحبل الله في حال اجتماع وائتلاف. وقد فسر الاعتصام في هذه الآية واعتصموا بحبل الله، فسر حبل الله عز وجل بتفسيرات عدة، منهم من قال بحبل الله أي بعهد الله، ومنهم من قال بعهد الله أي بالقرآن، ومنهم من قال بعهد الله أي بالإسلام، ومنهم من قال بعهد الله أي بحبل الله أي بالجماعة، ولا جماعة إلا بإمام. هذه التفسيرات ذكرها العلماء في تفسيرهم، وإن كانت مختلفة في الألفاظ لكن تتفق من حيث المعاني، لأن هذا مما يسميه العلماء باختلاف التنوع وليس باختلاف التضاد، لأن الإسلام هو القرآن، والقرآن هو عهد الله عز وجل، وهو الجماعة، وهو منهج الصحابة، وهو منهج السلف، وما إلى ذلك. فأمر الله عز وجل أن نعتصم بحبل الله، واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا. معنى الاعتصام بالكتاب والسنة، إذا تكلمنا عن الاعتصام بالكتاب والسنة نريد من ذلك أي لزومهما والفقه فيهما، لأنه ما أوتي على كثير من الناس في مسألة التمسك أو عدم التمسك إلا من قبل جهلهم، إلا من قبل الجهل وقصور العلم، ولذلك يضلون عن السبيل ولا يهتدون إلى الأمر القويم. وأحيانا يكون بسبب غلبة الهوى على القلب، الإنسان أحيانا يعلم ولكن يزيغ لما عنده من الهوى الذي يغلب على قلبه. ولهذا ترون أن الله تبارك وتعالى في القرآن الكريم في سورة الفاتحة وفيها هذا الدعاء العظيم، وهو قوله تعالى اهدنا الصراط المستقيم، وصراط المستقيم هو صراط الذين أنعم الله عز وجل عليهم من النبيين والصديقين والصالحين والشهداء وحسن أولئك رفيقا. كان شيخ الإسلام رحمه الله يقول وهذا الدعاء أي دعاء الفاتحة هو أعظم الدعاء وأحكمه وأنفعه، لأنه إذا هداه إلى الصراط المستقيم فإنه يعصمه من كل ذنب، يعصمه من الذنوب ويفتح له أبواب الخير. هذا من أعظم الدعاء. ولهذا قال بعد ذلك اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين، أي اجعلني مجانبا لطريقة اليهود والنصارى. فالضالون هم النصارى والمغضوب عليهم هم اليهود، والسبب في ذلك أن النصارى أوتوا من قبل الجهل، لم يعلموا، كانوا جهالا في عبادتهم لله عز وجل، ولا شك أن الجاهل يفسد في العبادة من حيث يريد أن يصلح. ولهذا ذكر العلماء أن العلم قبل العمل، ولا تصلح عبادة الإنسان إلا بالعلم. واليهود إنما أوتوا من قبل الهوى، لهذا الله سبحانه وتعالى غضب عليهم لأنهم كانوا أمة يعلمون لكن يتنكبون الصراط المستقيم ويتركون العمل بما علموا. ولهذا كان سفيان رحمه الله الثوري أو ابن عيينة يقول في هذا المعنى من فسد من علمائنا ففيه شبه باليهود، ومن فسد من عبادنا ففيه شبه من النصارى، لأن اليهود يعلمون ولا يعملون والنصارى على خلاف ذلك. والاعتصام بالكتاب والسنة هو في الحقيقة اعتصام بحبل الله تبارك وتعالى وبالله تبارك وتعالى واحتماء به. ولهذا قال الله عز وجل ومن يعتصم بالله فقد هدي إلى صراط المستقيم. هذه نتيجة، نتيجة للاعتصام بالله تبارك وتعالى، قال فقد هدي إلى صراط المستقيم. قال الإمام السعدي رحمه الله أي يتوكل عليه ويحتمي بحماه. ولابن القيم رحمه الله كلمة جميلة تحت هذه الآية في قوله ومن يعتصم بالله فقد هدي إلى صراط المستقيم، قال حقيقة الاعتصام هو تحكيم الدين أو تحكيم الشرع أو تحكيم القرآن، تحكيمه دون آراء الرجال ومقاييسهم ومعقولاتهم وأذواقهم وكشوفاتهم ومواجيدهم. وهذه الأمور التي ذكرها ابن القيم هي من استعمالات القوم في تضليل الناس، فهذا يغلب جانب العقل، وهذا جانب الآراء والأقيسة، وهذا جانب الذوق والكشف كما يفعله المتصوفة الجهال، فيظن الناس أنهم على حق. فقال هو تحكيمه دون آراء الرجال، فمن لم يكن كذلك فهو من منسل من هذا الاعتصام كما بينه رحمه الله في كتابه مدارج السالكين. إذن فالدين كله هو في الاعتصام بالله تبارك وتعالى وبكتابه وبحبله علما وعملا وإخلاصا واستعانة ومتابعة واستمرارا إلى الممات، وذلك هو الثبات على دين الله تبارك وتعالى. أما وجوب الاعتصام بالكتاب والسنة فقد دلت عليه آيات كثيرة من كتاب الله تبارك وتعالى. والاعتصام بالكتاب والسنة يجب في كل الأحوال، في كل الأحوال، سلما وحربا، عسرا ويسرا، منشطا ومكرها، اتفاقا واختلافا، ويتأكد كثيرا عند التحاكم وعند ظهور الفتن. ولهذا يقول الله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم، فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول. الرد إلى الله والرد إلى كتابه، والرد إلى الرسول إن كان حيا فالرد إليه عليه الصلاة والسلام، إلى شخصه، لأنه هو الذي يحكم بين الناس ويفصل بينهم، وهو القاضي وهو الإمام. وبعد موته الرد إلى سنته. ولهذا دائما لما تنزل بالأمة النوازل والمصائب والمستجدات لابد أن يرجع الناس إلى الكتاب والسنة، لكن هل يرجع الناس بمقتضى ما عندهم من العلم الناقص القليل، أم أنهم يرجعون إلى العلماء؟ الأصل أنهم يرجعون إلى العلماء، لأنهم هم الأعلم، هم الأعلم بفهم الكتاب والسنة، وهم الأعلم، أعلم الناس بما يكون فيه الخلاص للأمة من ذلك المأزق الذي وقعت فيه. ولهذا يقول الله عز وجل في القرآن: وإذا جاءهم أمر من الأمن أو الخوف. ومسألة الأمن والخوف مسألة عظيمة لا ينبغي أن يتكلم فيها عموم الناس، وأن يتكلم فيها جهال الناس، وأن يتكلم فيها الرويبضة كما سماهم النبي صلى الله عليه وسلم، وهو الرجل التافه يتكلم في أمر العامة. الأمر يرجع إلى العلماء ليصححوا الأمر إن كان صحيحا ويبطلوه إن كان باطلا. وإذا جاءهم أمر من الأمن أو الخوف أذاعوا به ولو ردوه إلى الرسول وإلى أولي الأمر منهم لعلمه الذين يستنبطونه منهم، ولولا فضل الله عليكم ورحمته لاتبعتم الشيطان إلا قليلا. وأولو الأمر كما قال العلماء هنا إما أن يكون الحكام وأمراء السرايا، فهؤلاء هم الذين يصححوا الأمر ويثبتوه ويبينوه، ثم بعد ذلك ينظروا في المسألة هل من اللائق، هل من الواجب أن يذكر هذا للأمة أو يسكت عنه، هذا يتبع المصالح والمفاسد. ولهذا ترى بعض الشباب قد يتعجلون في كثير من الأمور لما تظهر فتنة من الفتن في بعض بلاد المسلمين، ويكون أهل ذلك البلد بعيدين كل البعد عن تلك الفتنة، فتراهم بكثرة أسئلتهم واهتمامهم بذلك الشأن وبتلك الفتنة أن يأتوا بما وقع في ذلك البلد إلى بلدهم. والله عز وجل قد عافاهم من ذلك، قد عافاهم الله تبارك وتعالى من ذلك. ولا ترى إلا أنهم يجلبون الأخبار ويبدأون بنشر الأقاويل والأراجيف بين الشباب، فيحتار بعد ذلك الشباب. تصيب واحد عاش في في في في في في بلاد المشرق والمشكل يقع في بلاد المغرب، ومن بعد يقول لك هل يجب علي الجهاد؟ هو يعلم أنه لا يمكن أن يخرج من بلده، ولا هو مطالب منه لا شرعا ولا عقلا أن يذهب إلى ذلك المكان لينصر إخوانه كما يقول زعما. ثم بعد ذلك يبدأ الناس يروجون للباطل بأدلة يزعمون أنها من الكتاب والسنة، وأن العالم الفلاني قال كذا والعالم الفلاني قال كذا، وهم في الحقيقة إنما يفتنون الناس بنقل هذا الذي وقع في ذلك البلد. والمفروض أن الناس يرجعون إلى العلماء. ولهذا ترى بعض الناس أحيانا قد يستعجلون أحيانا من العلماء، بل يدفعون العلماء إلى أن يتكلموا أول من يتكلم. والعالم أحيانا قد يسكت، والعالم أحيانا قد يتريث، والعالم أحيانا قد يغيب عنه فهم الواقع، قد يغيب عنه أو يتأخر عنه، حتى لا نقول يغيب عنه، لأنه قد ينبغي أن يأخذ مدة لكي يعرف ما الذي يجري في الساحة، لأنه لا يصل أن يحكم على شيء إلا إذا تصوره، والحكم على الشيء فرع عن تصوره. وهذه أمور مسلمات لابد أن نعرفها. لكن ترى بعض الناس من يستعجل ويبدأ الآن، خاصة فتنة القنوات والفضائيات الآن التي صارت تنقل فيها الأخبار ويقع فيها من التهييج ومن الإثارة والتلاعب بعقول الشباب من طرف أناس ليس لهم إلا الهوى من أجل زعزعة الأمن ومن أجل دفع الناس ودفع الشباب المسلم الذي بدل أن يقبل على طلب العلم وعبادة الله عز وجل وإعمار الأرض بالصالحات يبدأ يفكر في مثل هذه الأمور ويجهز لأشياء هو بعيد عنها، ولو حلت في داره لم يكن من الذين يسلمون منها. فنسأل الله تبارك وتعالى أن يوفق أهل الإسلام لما فيه الخير. والدعوة إلى الاعتصام بالكتاب والسنة جاءت مقررة في كتاب الله عز وجل بأساليب متنوعة كثيرة، أحيانا تأخذ منحى الترغيب وأحيانا تأخذ منحى الترهيب. ففي الترغيب يقول الله سبحانه وتعالى وأطيعوا الله والرسول لعلكم ترحمون، وفي آية يقول ومن يطع الله والرسول فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا. فهذا في الترغيب. وأحيانا تأخذ منحى الترهيب كقول الله عز وجل وأطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأطيعوا الله وأطيعوا الرسول واحذروا فإن توليتم فاعلموا أنما على رسولنا البلاغ المبين، وكما في قوله فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم. فهذه الآيات وهذه النصوص الشرعية التي في كتاب الله وفي سنة النبي صلى الله عليه وسلم منها الكثير، وأنتم تقرؤون ذلك الحديث، حديث العرباض ابن سارية لما قال وعظنا صلى الله عليه وسلم موعظة بليغة وجلت منها القلوب وذرفت منها الدموع، فقلنا يا رسول الله كأنها وصية مودع فأوصنا، قال عليكم بتقوى الله والسمع والطاعة وإن تأمر عليكم عبد حبشي وإنه من يعيش منكم وسائر اختلافا كثيرا فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين عضوا عليها بالنواجذ وإياكم ومحدثات الأمور فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة، أو كما قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم. إذن أيها الإخوة، الحل كل الحل لهذه الأمة وللفرد المسلم هو أن يبذل ما في وسعه ليتمسك وليعتصم بكتاب الله وبسنة النبي صلى الله عليه وسلم، وأن يقبل عليهما بالتعلم والتحصيل ويقرأ العلوم التي تخدم هذا الفهم وتثبته في عقل الإنسان المسلم الطالب للحق والطالب للعلم. فإن الإنسان إذا كانت حياته منصبة حول كتاب الله تبارك وتعالى يقرأه تلاوة وحفظا وتعلما وتأدبا وعملا واتعاظا واعتبارا وتدبرا، فلا شك أن هذا من الخير العظيم الذي يؤته الإنسان. وإذا أضاف الله عز وجل إليه همة أخرى فيتعلم سنة النبي صلى الله عليه وسلم، يقرأ هذه الأحاديث أو هذا الكم الهائل من الأحاديث في شتى مناحي الحياة، ما يتعلق منها بالعبادة أو يتعلق منها بالمعاملة، فإنكم تجدون فيها الخير الكثير. وقد أقف عند هذا الحد، وأسأل الله تبارك وتعالى أن يوفقنا وإياكم لما فيه الخير، وأن يجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه، أولئك الذين هداهم الله وأولئك هم أولو الألباب. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا، وآخر وخير دعوانا أن الحمد لله رب العالمين. جزا الله خيرا شيخنا عز الدين رمضان حفظه الله عز وجل خير الجزاء على ما أتحفنا به ونور به أسمعنا. نسأل الله عز وجل أن يجعل ما تقدم به في ميزان حسناته، إنه ولي ذلك والقادر عليه. ونستسمح شيخنا في تقديم يعني بعض الجوائز لبعض طلبة العلم من حفظة القرآن الكريم من طلبة أخينا الفاضل نبي صحراوي، جزاه الله عز وجل خيرا على ما بذله من جهود عظيمة في تعليم هؤلاء يعني الولدان وتربيتهم، جزاه الله عز وجل خيرا. تقدمنا بالورام الأول فارس بن ناري. جزاك الله خيرا، نسأل الله عز وجل أن ينفع بك الإسلام والمسلمين. جزاء الثانية الأخ يونس الشرقي. حافظ صغير لما نرى الشيخ. جزاك الله خيرا، نسأل الله أن ينفع بك. والثالث جابو بولنوار ولا بنوان. شحالك حافظ الله؟ شحالك حافظ؟ زوج. الله يحفظ القرآن كاملا. وجزاكم الله عز وجل يعني جميعا خيرا. وإلى هنا نكون قد يعني ماذا أتينا على ختام هذه الدورة التي نسأل الله عز وجل أن يعني ينفع بها وأن يجعلنا وإياكم جميعا يا إخوان ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه. ونكرر ونجدد شكرنا يا إخوان لمن ساهم وأعان على إقامة هذه الدورة العلمية النافعة، وعلى رأس ذلكم السلطات المدنية لبلدية الأخضرية ممثلة في رئيس الدائرة ورئيس البلدية، وكذلك السلطات الأمنية، وكذلك الإخوة في جمعية شباب الخير. جزا الله عز وجل الجميع خير الجزاء. والشكر كذلك لمشايخنا الأفاضل الكرام الذين يعني لبوا دعوتنا وأتحفونا وأتحفوا أسماعنا بما قدموه من محاضرات علمية نافعة. وموصول الشكر كذلك لإخواننا جميعا الحاضرين الذين أبوا إلى الاستماع والتوافد لقصد الاستفادة. نسأل الله عز وجل أن يفيدهم وأن ينفعهم وأن يجعل كل ذلك في موازين حسناتهم. إلى هنا يا إخوان نأتي على ختام هذه الدورة إلى دورات أخرى إذا يسر الله عز وجل بها إن شاء الله عز وجل. وصلى الله وسلم على نبينا محمد. وسبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. ونطلب من إخواني على الانصراف كما هي العادة مباشرة وعدم التجمهر والتجمع أمام يعني باب القاعة. وفقكم الله.